يا رب سترك. وما يستوي البحران وما يستوي البحران هذا عذب فرات سائغ شراب وما يستوي البحران هذا فرات سائغ ومن كل تأكلون لحما طريا وتستخرجون حلية تلبسونها وترى الفلك فيه مواخر لتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. يا سلام الله يقويك يا عم. يولج الليل

Mm-hmm. الله يا أستاذي علامة. الله يا معالي. الله يكرمك شكرا. لقب الرسول. لقب محمد نبي السلام. الله أكبر. وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحروب وما يستوي الأحياء وما يستوي الأحياء ولا الأموات إن الله يسمع من يشاء وما الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحق Oh! زي اللي ابدا ابدا والله ابدا الله يقويك بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم العاقبة من العاقبة وما أدرك ما العاقبة الله أكبر بسم الله أيام حسوما

وضحاها. يا سلام يا سلام. والقمر إذا تلاها. الله أكبر. والنهار إذا أخرج منها أخرج منها ما من قوة ولا ناصر والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل. ما شاء الله يا حاج مصطفى، ما شاء الله يا حاج مصطفى، ما شاء الله. إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمن بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد إياك وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الصعب بتاعك ده. لا يا شيخ مصطفى، يا والله عمل واجب كل الوقت واخوه الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه